أنه صلي وثوبه طاهر، وضع عليه شيء ما يدري، فاستصحب الأصل واستصحب الطهارة، فصلاته صحيحة لهذا. على هذا القول لا بأس. وكذلك أيضا قال بعض العلماء إن هذا طرأ عليه، إنه الشيء النجاسة إذا طرأت فلا تؤثر، بخلاف ما إذا كان في ابتداء الصلاة. إذا كان في ابتداء الصلاة وعليه نجاسة فلا تصح، أما إذا كان يصلي وثوبه طاهر ثم طرأت النجاسة عليه فصلاته صحيحة. هذا قولهم. والنووي يقول إن هذا هو استصحب الأصل، ما يدري، ما علم، لأن لو كان يعلم لا زاله، لكن ما يعلم، ما يدري ما الذي وضع عليه، فصلاته صحيحة. والصواب في هذا أن هذا كان قبل أن تشرع الأحكام، هذه القصة قبل أن تشرع الأحكام، قبل أن تفرض الفرائض، لأن هذه القصة قديمة كانت في مكة، واستياب النجاسة والوضوء والغسل والطهارة وجوب الطهارة كل هذا شرعت في المدينة بعد الهجرة. لكن هذه المسألة وهي أنه إذا وضع على الإنسان، إذا طلعت النجاسة على الإنسان كما سبق، إذا لم يعلم يكون الأصل يستصحب الطهارة. ومن ذلك أيضا قصة الصحابيان اللذان كان يحرسان العدو، فنام أحدهما وجعل الآخر يصلي، فجاء أحد الأعداء وضربه بسهم واستمر في صلاته، نزعه ثم ضربه بسهم آخر حتى سالت الدماء ووصلت إلى صاحبه فاستيقظ، قاله لما لم توقظني؟ قال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. والشاهد من هذا أنه استمر صلى في دمائه مستمر، لأن هذا طرأ عليه. لكن القصة فيها في سندها بعض الضعف، ولكن هذه المسألة هو أنه إذا طرأ على الإنسان نجاسة إن علم فإنه يلقيها إن استطاع، وإلا قطع أصل، وإن لم يعلم واستصحب الأصل فالأصل الأصل السلامة. فهذه ولكن هذه القصة إنما كانت في مكة. نعم الكفار الذين يؤذون المؤمنين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا على رعل وذكوان وصي عصة الله ورسوله، دعا على الذين قتل القراء شهرا كاملا. أما الكفار الذين لم يؤذوا لا يدعى لهم بالهداية، لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم إن دوسا عصت فادعوا الله عليه، قالوا هلكت، فقال اللهم اهدي دوسا وأت به. فالكافر الذي لا يؤذي يدعى له بالهداية، أما الذي يؤذي يدعى له، يؤذي المؤمنين يقتلهم يؤذيهم يدعى عليه، كما دعا النبي على رعل وذكوان، وكما دعا على هؤلاء قريش لما آذوا، كما دعا على قتل القراء دعا عليهم شهرا كاملا لأنهم تعدوا وآذوا. نعم يعيد الصلاة إذا علم في هذا، قد يقال أنه لا يعيد في هذه المسألة، إذا بنى على غلب الظن فلا يعيد، لكن عند الحنابلة وجماعة أنه إذا اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة صلى بعدد الثياب النجسة وزاد صلاة. إذا كان عنده 10 ثياب 4 نجسة و6 طاهرة لكن اشتبه، ماذا يعمل؟ يقول يصلي 5 صلوات في كل، يصلي في ثوب ويخلع، يصلي في ثوب ويخلع 5 5 ثياب. إذا صلى في 5 ثياب معناه تيقن أنه صلى في واحد طاهر، لأنها 4 نجسة و1 طاهر هكذا. ومثلها أيضا لو كانت عنده أواني فيها مياه 10 أواني 4 أواني نجسة و6 ليست نجسة، يتوضأ من 5 أواني، توضأ من هذا مرة وتوضأ من هذا حتى يتيقن أنه توضأ من الطاهر. لكن الصواب في هذه المسألة أنه يتحرى لأن هذا في مشقة، يتحرى بغلبة الظن، وإذا تحرى بغلبة الظن فصلاته صحيحة، يتحرى ما يغلب على ظنه أنه الطاهر. نعم. باب المزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن مسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية. باب المزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد